توفيت امرأة وتركت بنتا وإخوة ذكور، واحد منهم شقيق، البنت لها النصف والأخ الشقيق له الباقي، والإخوة من أب أو من أم بعد ذلك لا يرثون شيئا، محدودين بالأخ الشقيق.